No! عليك الله. في الصوت خالص يعني. بجاس النعوذ بسم الله الرحمن الرحيم تزن بأي حاجة عامل بوك وعلى صوت عسل عليك انت ان انا مش عليهم Oh, وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا عجيب. وخير لكم من الورق والذهب قالوا بلى يا رسول الله، قال بكم الله. إلهي بعفوي عن مسيئي أمرتني، وبالصفح عمن بالمظالم رامنا، وأنت به مني أحق وأجدر، لأنك أهل الجود والفضل والغنى. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا سيد الوجود محمد، راية الحق القائمة وساحة الشفاعة الدائمة، الذي كان أول العابدين سجودا وأفضل الساجدين شهودا. اللهم صل يا ربنا على من جعلته شاهدا من آدم إلى قيام الساعة. اللهم صل يا ربنا على من أعطيته الخلق وقصدته باللواء، وآدم ومن دونه تحت لوائه. يقول له سيدنا أنس: يا رسول الله، سل الله لي الشفاعة. قال: إني فاعل يا أنس. قال: أين أجدك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: على الصراط. قال: فإن لم أجدك على الصراط، قال: عند الميزان. قال: فإن لم أجدك عند الميزان، قال: عند حوضي، وتلك ثلاثة لا أغادرها أبدا. يا سيدي، ولي الفخار بسيدي، أنعم بجاهك يا عظيم الجاه. الله صاغك من سماه حقيقة من نوره، والنور لا متنافي إن لم يكن قدري هواك، فإنني بئر معطلة بغير مياه. اللهم صل يا ربنا على حبيبك صلاة تجمع بها القلوب، وتغفر بها الذنوب، وتستر بها العيوب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع منهجه إلى يوم الدين. وبعد أحبتي، لقاء مبارك إن شاء الله، نسأل الله أن يحقق به الغاية، وأن يجعلنا موصولين غير مقطوعين. كنا بقلوبنا نسمع لأمانة القراءة والتلاوة، حيث حرق علينا القارئ المجيد بارك الله له وعليه آيات مباركات تخللت في ثنايا جوارحنا، فخشعت بها القلوب واطمأنت لها الأفئدة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي من إيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ذلك دعاء المؤمنين لرب العالمين، مقرين له بالوحدانية، معترفين له بالألوهية. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله، فمن الناس من آمن، ومن الناس من لم يؤمن. المؤمنون يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا. من المنادي؟ إنه سيد الخلق الذي كانت دعوته بإذن ربه، وداعيا إلى الله بإذنه. إلى أي شيء يدعو وينادي؟ للإيمان. الإيمان بماذا؟ بالكلمة التي يثقل الله بها الموازين ويبيض بها الوجوه، ومن جعلت خاتمة لأعماله دخل الجنة ينادي بما بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه رسالة الأنبياء، وعلى قمتهم وصفوتهم سيد الدعاء الذي وقف على جبل الصفا ينادي بهذه الكلمة، فاجتمع القوم حوله فقال لهم: ماذا تقولون لو قلت لكم إن خيلا بظهر هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال: إني رسول الله إليكم. منذ بداية التبليغ كان أمينا وكان صادقا، ولذلك لما بلغ عفر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، رضي الله عنه أن حبيبنا قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري فيه، لقي الخليل فقال: بلغ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن من أمة سيد ولد عدنان، بلغ أمتك مني السلام وعرفهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها في عام أي مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخرج ابن ماجه في سننه أن سيدنا ومولانا وحبيبنا المصطفى مر على أبي هريرة وهو يدرس غراسا في الأرض، فقال: ماذا تصنع يا أبا هريرة؟ رغم أنه رآه يدرس، لكن السؤال لتأتي الإجابة بعده معلمة لنا. قال: أغرس غراسا يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على غراس خير من غراسك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يغرس لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة. الشجر يغرس بالتسبيح والذكر، والذي يغرسه بالقول يغرسه لا بالفعل، لأنه فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، بالقول يغرس كن فيكون، لا يحتاج ذلك إلى ماء ولا إلى تربة، إنما الآمر أمره محقق ولا معقب لما أمر. شجرة تغرس بالتسبيح، وأين تغرس؟ على أرضنا، في مزارعنا، في حدائقنا، إنما تغرس في الجنة. فأي طبيعة لتلك الشجرة؟ وسيدنا يقول فيما أخرج البخاري: إن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطع ظله. ومن لم يصدق فليقرأ: وظل ممدود. لا إله إلا الله رسالة الأنبياء، ونحن في أيام تذكرنا بنصرة ربنا لحبيبنا وحبيبنا. لأن كلمته باقية، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. جعل كلمة للتغيير والتبديل والتزيين تتغير وتتحول، لكن كلمة الله ثابتة لا تتغير ولا تتحول ولا تحرف ولا تزير. فكلمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أجلها هاجر من هاجر وأوذي من أوذي. إن أم عمار سمية لما دخلت كلمة التوحيد قلبها وأذبت، ثم قيل لها اخرجي هذه الكلمة من قلبك نخفف العذاب عنك أو نوقف العذاب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرض له سمية فقال لأحد أصحابه اذهب إليها وقل لها فلتقل هذه الكلمة، تقل كلمة الكفر تعوذا ما دام القلب مملوءا بالتوحيد. فماذا قالت سمية؟ قالت بلغ وقل له إن قلبا عرف التوحيد لن يتركه أبدا. فكأن لسان حالها يقول ضع في يدي القيد، اذهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع بكل ما أوتيته إطفاء إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حارسي ومعيني. سيدنا صهيب في الهجرة وهو الذي أسر من بلاد العرب في بلاد الفرس أو في بلاد الروم، وهو عربي أصيل لكنه اختطف ثم بيع في بلاد الروم ثم عاد إلى موطنه مؤمنا مسلما، وكان ماهرا في صناعة أدوات الحرب، في صناعة الرماح والسيوف والدروع، في صناعة لأمة الحرب عدة الحرب. لما أراد أن يهاجر وكان ذا مال بين القوم منعوه، فترقب لحظة ذات ليلة وجد القوم فيها نياما، فخرج خلسة وعلى مشارف مكة، اسمحوا لي أن أنقل لحضراتكم مشهدا من مشاهد الثبات على كلمة التوحيد لنأخذ منه درسا وعبرا. القوم تيقظوا وعرفوا أن صهيبا خرج من مكة، فوصلوا إليه وهو على مشارف مكة، فلما رآهم قال يا قوم أنتم تريدون منعي من الهجرة. وبعد الأذان حنواصل وبعدين نصلي في نهاية الأمسية إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. سيدنا صهيب على مشارف مكة والقوم يعترضونه ويحولون دون تحركه إلى حبه في مدينته، فيقول يا قوم إنكم تعلمون جيدا أنني أجيد الرمح، وأن كنانتي ملأى بسهامي، فلن يخلص واحد منكم إلي إلا بسهم من هذه الكنانة، فإن أردتم أن تخلوا بيني وبين هجرتي سأدلكم على مالي كله، وخلوا بيني وبين الهجرة، فدلهم على المال فأخذوه. فلما دخل على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، أي هذه الصفقة التي عقدتها بينك وبين القوم، فأعطيتهم مالك مقابل أن تهاجر، فيها الرجل وفيها الخير وفيها الفلاح والنجاح والصلاح. ذلك مشهد لموحد رفع الكلمة وهان عليه ماله، وآخر هانت عليه نفسه. فالنفس عند أهل الإيمان لا تساوي شيئا. سيدنا عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل الذي سجل التاريخ بطولاته وشجاعته لما أسر في بلاد الروم، قال ملك الروم ردوا هذا الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن دينه بمغريات الدنيا. قالوا ماذا نفعل يا ملكنا؟ قال احبسوه مع جارية رومية حسناء في زنزانة واحدة ترده عن دينه. ونفذ الأمر وجاء الليل وفتح باب الزنزانة على ابن حذافة صاحب سيدنا المصطفى الذي ملأت الكلمة عليه قلبه، وأدخل عليه شيء لم يره من قبل، بدوي في أعماق الصحراء لم يرى رومية حسناء كهذه. ثم أغلق الباب، فماذا كان؟ ظل الملك طوال ليلته يتوقع أن ابن حذافة بعد قضائه هذه الليلة مع الرومية الحسناء سيأتي في الصباح معلنا بتركه للا إله إلا الله. لكن حارس الزنزانة لما فتح في الصباح بابها وجد ابن حذافة يصلي إماما والرومية خلفه محفوظة. ربنا إننا سمعنا منادياً، وكل من يدعو إلى هذه الكلمة يأتي مدده من المنادي الأول الذي قال بلغوا عني ولو آية. فلما سمع الملك اشتاط غضبا وقال إذا فلنجرد معه لونا آخر ليتخلى عن هذه الكلمة. جوعوا له أسدا ثلاثة أيام، والحيوانات إن أخلص المؤمن في إيمانه تصبح طيعة مسخرة له. ألم يثبت أن سيدنا سفينة مولى سيدنا المصطفى خادمة كان في سفر كما أخرج البيهقي في الدلائل. فضل الطريق سلك طريقا غير معروف فخرج عليه أسد. قال سيدنا سفينة مولى سيد الخلق. فلما رأيت الأسد يأتيني أردت أن أتعوذ ببعض آيات القرآن فغابت من الهلع والخوف فلم أجد على لساني آية واحدة أتعوذ بها من الأسد حتى اقترب إلي وأصبح بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى شحت فيه يا أسد أنا خادم رسول الله. فحرك الأسد ذيله ثم تمسح بثوب الصحابي واتجه ليعرفه الطريق. إن أخلصنا فيها جاء العطاء والمدد، وإن أحببناها يبقى المدد مددا ولا ينتهي. سيدنا ابن حذافة جوع له الأسد ثلاثة أيام، ثم جيء به وهو يكاد أن يأكل حارسه، وفتح باب الزنزانة وأدخل الأسد على أسد موحد، ولحظتها جاءت في مخيلة الحارس وفي مخيلة ملك الروم أنه إذا ما أصبح الصباح فلن يبقى في الزنزانة حتى حبار هذا. ومر الوقت وأشرق الصباح وصدر الأمر من الحارس أن يذهب ليستخرج الأسد بعد أن أكل وجبة دسمة وجعل موحدا في بطنه. فما إن فتح الباب حتى هجم الأسد على الحارس فأكل، وإذا بابن حذافة صائم يصلي بين يدي ربه. أي سر هذا؟ أي سر هذا؟ إنه سر كلمة التوحيد. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، فإن حققت هذه الآية سخر الكون كله لخدمتك وأصبح الجماد محبا لك، بل إن أرضك التي تطأ عليها تفرح بمرور الموحدين عليها وتبكي يوم فراقهم إلى الدار الآخرة. فالأرض إما تبكي عليك أو تبكي منك، تبكي عليك إن جعلتها مواضع للطاعة، وتبكي منك إن جعلتها مواضع للمعصية. فلما يئس ملك الروم قال لأذيقنه موتا لم يحدث من قبل، ائتوني بإناء يسع رجله واملؤوه بزيته ثم اغنوا تحته حتى يغلي الزيت واتوني بهذا الموحد. وعلى مشهد من الناس جيء بابن حذافة وقد قيدت يداه يحرك رجليه ثابتا على القبر صامدا كالجبل الاشم. فلما أخذ ليقضي الله فيه أمره بكى، فقال الملك أوقفوا أمركم واتوني به، ألم أقل لك أكفر بدينك هذا تعال إلي. قال أيها الملك أنا ما أبكي خوفا من الموت، لكني أبكي لأنني نفسا واحدة تستشهد في سبيل الله، وكنت أتمنى أن تكون لي ألف نفس تلقى نفس هذا اللقاء. قال خفض رأسي أعفو عنك. فتقدم ابن حذافة وقبل رأس ملك الروم فبصق دون أن يشعر. فما إن دخل مدينة المصطفى الحبيب المجتبى حتى وجد رسول الله يقف بين أصحابه مهللا به وقال حق علينا يا ابن حذافة أن نقبل نحن رأسه. سمعنا مناديا ينادي للإيمان لكلمة التوحيد. ولقد أثبت التاريخ أن الموحدين لهم كرامات حتى بعد موتهم، ونحن لا نكثر هذا إنما نذكر ذلك من كتب موثقة صادقة لا نحيف ولا نزيف. ثبت أن لأهل لا إله إلا الله كرامات حتى بعد موتهم. ولقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة وغيرهما بأسانيد صحيحة أن سيد الخلق في ليلة إسرائه شم ريحا عطرا فقال لجبريل: ما هذا الريح يا جبريل؟ قال: هذا قبر ماشطة بنت فرعون. واحدة ما زلنا مع سمعنا ولاديا ينادي للإيمان: هذا يا محمد صلى الله على خطرة الحبيب قبر ماشطة بنت فرعون. يخرج منها ريح طيب نسيم عذب على سبيل الكرامة بعد الموت. واستدل العلماء بهذا الخبر الصحيح على حدوث الكرامة من الصالحين حتى بعد انتقالهم. ماذا؟ ماشطة بنت فرعون؟ وما قصة ماشطة بنت فرعون يا جبريل؟ قال: كان لفرعون ابنة صغيرة استحضر لها ماشطة تقوم بتمشير شعرها، سقط المشط منها مرة وكانت مؤمنة موحدة فقالت: بسم الله. قالت الصبية بنت فرعون: أبي؟ قالت: لا، بل إلهي وإله أبي. أهناك إله غير أبي؟ قالت: نعم. فنقلت الصبية الأمر إلى أبيها فاستحضر المرأة. تقولين: إن هناك إله غيري؟ قالت: نعم، الذي خلقني وخلقك ودبر هذا الكون. قال: إن لم ترجعي عما تقولين لأصنعن بك ما لم يصنع لأحد قبل. قالت: لن أتراجع عن الإيمان بوحدانية الله وأنه هو الله ولا إله إلا الله. هذه الكلمة هي باب الجنة وهي مفتاح العطاء. فصنع بها ما صنع بابن حذافة والتاريخ يعيد نفسه. ماذا؟ استحضر لها أيضا إناء مليئا بزيت يغلي ثم جيها بها وبأولادها. وهنا ينتقل الخبر من رحلة الإسراء إلى الصحيحين، حيث الخبر ورد في هذه الرواية في الصحيح. استحضروا ماشطة بنت فرعون المؤمنة الواحدة التي سمعت النداء فقالت: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، فآمنوا. جيء بها وبأولادها. وزيادة في التعذيب لم يلقها أولا إنما يلقي كنزة أكبادها واحدا تلو الآخر. أخذ ابنها الكبير وألقي أمام عينيها في الزيت فأصبح هو الزيت سواء. زادت الزيت. وجيء بالثاني والملك ينظر، فرعون ينظر فيرى وجهها لا يتغير لأن الثبات على الحق دلالة الإيمان ودلالة الصدق. حتى جاء الدور على رضيع بقي معها تلقمه ثديها. لم يشبع بعد، يمص من ثدي أمه مصات طويلة، فلما جاء الدور عليه كأنها قد تخاذلت أو أصابها حلو عليه، فنطق الطفل الرضيع وقال يا أمه قعي ولا تقاعسي فأنت على الحق. وهذا من الذين أنفقهم الله في المال، أنطق الله عيسى وأنطق طفل جريج وأنطق طفل بنت ماشطة فرعون، وأنطق الشاهد الذي شهد ليوسف عليه السلام، أنطقه الله فنطق بالحق. دلالة ذلك أن كلمة التوحيد غالية سامية عالية، من سار في موكبها وحقق مراد الله فيها ولقي الله عليها نال الدرجة العالية عند ربه. الحفاظ عليها ليظل النداء مترددا ولتظل الإجابة من المؤمنين فآمنا، لا بد لذلك من صدق في فهم مراد الله فيها. لاني النهاردة بعض السبية يخرجون الناس عنها ازاي؟ يشوف واحد عاصي، عاصي مش مشرك، عاصي، وكلنا خطاؤون وخلي من خطائنا، فيخرجه بمعصيته عن كلمة التوحيد. من الذي قال ذلك؟ ألم يقل ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما دون ذلك كل الذنوب. إذا رأيت مخطئا مذنبا فلا تنصب نفسك إلها، خذ بيديه برد، لأنك لا تدري ما الذي قبله الله. فلقد أخرج الإمام الحاكم في المستدرك وأقره الإمام الذهبي وأحمد في مسنده أن أخوين كانا في من كان قبلنا، كانوا تأخيين، كان أحدهما هدي كذبا أي ضائعا وكان الآخر مسرفا على نفسه. كان الطائع إذا وجد المسرف ينصحه ثم يرجعه ثم يوفقه. لكن العصر بيأذن ما بيصليش ليه؟ الظهر بيأذن ما بيصليش ليه؟ وذاك مرة رآه على معصية، الطائع رأى العاصي على معصية، قال إن الله لن يغفر لك أبدا وأنت من أهل النار. فقبض الله روحيهما وقال للمشرك الطائع كيف تتأله علي يا عبدي؟ من اللي جلت عقد إلى تبقى نائب في الأرض؟ تبقى إله تحكم على هذا تخش الجنة وهذا تخش النار؟ ما الذي أعطاك هذا الحق؟ خذوا هذا وادخلوه الجنة وخذوا هذا وادخلوه النار، لأن دخول الجنة محض فضل من الله لا بأعمالي، إنما هو محض فضل والترقي فيها بأعمالي. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي الترقي، لكن محض الدخول بفضل من الله، لأن سيد الخلق صح عنه أنه قال لن تدخل الجنة بأعمالكم. كيف حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا لو لم تتداركني رحمة ربي. وأجل لذلك مثلا أخبرنا عنه سيدنا المثل، بل سيدنا صاحب المثل أيضا الخبر أخرجه الحاكم وأقره الذهبي، وإن كان في بعض أسانيده شيء يعمل به في خواتم الأعمال، أن عبدا من عباد الله كان يسكن جزيرة في وسط محيط مالح، جزيرة وسط محيط مالح وحده، فأجرى الله له عين ماء عذب وأنبت له شجرة رمان تنبت في كل يوم رمان، مش على مدار السنة، في كل يوم. يطيع الله 40 سنة ما عصى الله طرفة عين، يشرب الماء ويأكل الرمانة ويصلي ويعبد ربه. فلما خلق الله روحه قال ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال لا يا ربي بل عملي لنا 40 سنة لزوجها هتنكد علي والاولاد عاوزين دروس خصوصية ولا حد يبين لي ولا جار هينشر الغسيل بتاعه على الغسيل وتقوم المعركة. انما انا وحدي في الجزيرة لم ارى غير الطاعة بعمل انا كيف جنب عمل. قال ادخلوا عبدي هذا الجنة برحمتي. قال لا بل بعمل. قال عددوا عليه نعمي. ما دام انت عصبت بعملك تعال نعمل مقصة حسابية. عددوا عليه نعمي فوضعت نعمة البقر وأحمال هذا العبد في جبة ونعمة البصر في جبة فرجعت جبة البصر. قال ادخلوه النار. قال لا بل برحمتك يا رب. كلمة التوحيد تطلب منك ألا تكفر أحدك.